إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله في التعليق على كتاب الأربعين النووية للشيخ الإمام أبي زكريا شرف الدين النووي رحمه الله. واليوم نحن مع الحديث 34، وعنوان له الشيخ ابن دقيق العيد: النهي عن المنكر من الإيمان. النهي عن المنكر من الإيمان. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أيها الأحبة، هذا الحديث ما أحوج الأمة الإسلامية في العالم جميعا وفي السودان بصفة خاصة لهذا الحديث العظيم. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي إما أن ضيعت كفريضة عظيمة، وإما أن أسيء إليها وتغيرت طريقتها حتى أصبح الأمر بالمعروف منكرا، وبذلك كان الحري بأهل العلم أن يقفوا مع هذا الحديث النبي، حديث النبي العظيم. كيف لا؟ والله عز وجل قد جعل سبب خيرية هذه الأمة، أمة هذا النبي العظيم، هي الأمة المتفوقة على سائر الأمم من لدن نوح إلى عيسى عليه السلام. الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة، هذا الصفة أخرجت لمن؟ لم يقل لمجتمع معين، للناس. لماذا يا رب؟ تأمرون من معروف وتنهون عن المنكر. سبب خيرية هذه الأمة بهذه القضية العظيمة. الله عز وجل يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاية العظيمة، الولاية هي النصرة وهي التأييد. أعلى درجات الولاية نصرة الله للعبد، كما في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا. هذه أعلى درجات الولاية، أن يكون وليك هو الله، ثم بعد ذلك أن تكون أنت ولي لله وهو لا يحتاج لك. لكن قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وليس الله بحاجة ولا بضعف. المؤمنون والمؤمنات مع بعض أولياء بعض. لماذا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فريدة الأمر بالمعروف روادها الرسل وغادتها الأنبياء وطريقها صعب. ما علمنا ما غرأنا ما سمعنا أن هذا الطريق مفروش بالورود والزهور، وما كمان ما سمعنا أن هذا الطريق عنده الهتيف على جوانب الشارع عشان ما يهتفوا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أبدا. كلهم شعارهم لنخرجنك، أي زوجة رفاقته قالوا لهم لنخرج أو لتعودن في ملتنا كده بس، يا إما تمرك يا تكون معنا في ديننا وطريقتنا. النبي يجمع أهله وينادي يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عدي، أهله ولاد عمه في جبل أبي غبيث، ويشيل منهم شهادة يقول لهم أرأيتم إن قلت لكم إن جيشا مصبحكم من وراء هذا الجبل أو مصبغي، كان قلت لكم في جيش جاي بيجاي، بل يجمع قالوا نعم ما جربنا عليك من كذب، قالوا نقول لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب. فوال أول ذر داله عمه أخوه أبو لهب قال له تبا لك لهذا جمعتنا في الجامعين عليها، قلنا في سلعتي والله في بنزين والله في خطة سكنية جايبنا ليه جايبنا ليه الكلام ده. ومن تلك اللحظة بدأ الصراع الطويل، نفس صراع نوح وكل الأنبياء في هذا الدرب الطويل. وكمان النبي عليه الصلاة والسلام لما نفذ اختيار ربه وغادر هذه الدنيا أوصى الصحابة ينسوا بالدرب ومشوا بالدرب وكل ذول يوصل وراه، لكن ما جينا ذول، قال أنا مشيت أمر بالمعروف صفقوا لي وقال لي تعيش تعيش، أبدا ما مشيت في أي مكان أمر بالمعروف أنهى عن المنكر إلا الأعداء أكثر من الذين معي. كان كده نوح 950 سنة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 950 سنة. الله قال وما آمن معه إلا قليل. ابن كثير قال العلماء اختلفوا في العدد، جاب له كم عدد غاية آخر حي ابن كثير براو رجح أن عدد الذين آمنوا من الرجال والنساء مع نوح 80، يعني بصين من بساطة التوحيد في 950 سنة. طيب ليجي تجي الانتخابات يقول لك فتحنا الصناديق 99% وعشرة كمان، يا حدا منون قال كذا؟ يقول لك والله وكانت نتيجة الانتخابات 99.5 من الانتخابات تمت في مصر. كان الرئيس الله يرحمه الفات لقى 99 وشيء 99%. سألوا الشيخ الغرداوي رحمه الله قالوا له سمعت الرادي قال شنو؟ قال لهم شنو؟ قالوا له الرئيس المصري لقى 99 وشوية. قال له والله الله الذي خلق هذه البشرية ما لقى النسبة دي، الله عز وجل متخلق الناس دي فوتوا له. قالوا ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما قال إلا حاجة بس كده بسيطة. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يخرج إلى الطائف ويعد النهار كله داير يدعو ناس الطائف، خلي بالك طلع النسبة الواقف معه منه اللي قالوا رعاوي مهاجرينه مشترينه مهاجرينه اسمه عداس لقى قاعد لقى النبي عليه الصلاة والسلام قاعد تعبان يضعوه بالحجارة، طبعا ما قالوا سير سير ما صفقوا له بالحجارة قلوا جريبا وحموا اللكن وحموا يجرب وجقعت سبطل خلاص عداد جاي بهايم القو سلم عليه وغريب في البلد قالوا ده ليه مويه مش جاب له مويه ما قالوا بارد ولا سبرايد ولا سفنب مويه النبي عطاه سنة الكورية قال بسم الله عداد قالوا أعي قالوا بسم الله قالوا والله هذه ليست كلام ما هذا كلام ما يقول إنسان عادي النبي قال له ده كلام منه قالوا هذا كلام يونس عليه السلام قال له وتعلم يونس قال له نعم كان نبيا في بلادنا قال له وأنا كذلك نبي فغبلوا وبايعوا وطلع النتيجة بيشنو نعم فتح أوراق الصناديق الانتخابات النتيجة شنو رعاهم بس رسول عظيم ما قال إلا شنو إلا رعاهم أجير نحن هي الكفاصيل والجلاليب والعبايات ويوم النتيجة الكواريك والزغاريد والزغاريد ده يا جماعة الأمر المعروف أنه يا منكر يهودا الدائل أمر بالمعروف في حلاوة لكم ما في تمشي كده بالدير يبدأ لكن ما دام خير أمة ما يكون أمر المعروف إلا بقواعد علمية وبقواعد وشروط ولا بد يعملوا لك انترفيو هل أنت مؤهل أنك تشتغل في المهنة دي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله من السبعة تركب فوق حمارك وشتايم ما يمرق منك زوج كل في الدنيا لا لا لا لا يعملوا لك انترفيو ويدوك نماذج من القرآن يقولوا لك الدعاة قدامك طريقتهم يا هدي ما تكون بجازة تمشي شوف موقف واحد الله يرسل راجلين لراجل واحد موسى وهارون لابنه طيب فرعون ده ماله أكل التموين لا لخبط الخطة السكنية لا أكل قروش الشركات الصادرة لا جاب له دستور علماني قال أنا حكمه لا طيب سوى جنو قال أنا ربكم الأعلى في كفر أكثر من كده أنا ربكم شوف يا أخي خل بالك كان اليومين دي الوسائط شغالة شوف المقارنة شوف الأخلاق شوف الدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله طوالي قال لي موسى وهارون امشوا للزوج لا لكن قال لهم شو كفتوا الدبنية دقوا شتموا وقولا له قولا لينا لا عدم الدين يا هدى وقولا له جنو ما قال لهم شتموا ما قال لهم نبذوا ما قال لهم دخوكم في الليل ده كافر قال لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ما أريكم إلا ما أرى فكر من كدي لكن قال له لا وقولا له قولا لينا لا بد أولا دا يتعين في مهنة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر أن يعرف ما هو المعروف وما هو المنكر ما يمشي يشتغل ساكت المعروف ما عرفه الشرع مو الدستور وناس الحركة وناس هذا الأمن الله قال له صح ده غلط معروف يحدده الله سبحانه وتعالى ونبيه والمنكر ما أنكره الشرع مو بمزاجك مو بمزاجك تركب في العربية السواق مشغله محمود عبد العزيز مزاجك داير بالتجبل يا دوي غير كان قاعدين بالتجبل لا مو بمزاجك هذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحدده الله سبحانه وتعالى إذن أول خطوة تعرف ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نمرة اثنين تعرف هذا الفاعل للمنكر ربما يكون لا يعلم الحق قايله منكر قايله حق بالأول تتبين منه ليه عمل المنكر ده. يمكن قال لك أنا والله عندي دليل. قلت جيب الدليل. جاب لك حديث موضوع. يقول لي يا عمنا يا أخوي يا أختي يا حبيب الناس الحديث موضوع بالله خلاص أنا والله كنت قايله كده بس. أو يقول لك ما سمعت بالآية دي ما سمعت بالحديث ده أنا والله قايله كده. وروا بينوا. أنت عامل المعروف أكرم هذا الذي أتيت إليه. سمعوا الكلام السمع سلم عليه وابعد واكرمه وبالراحة قدم له الأمر بالمعروف وما تورونك أنت أعلى منه. قول والله يا عم أنا ما نعرف إذا صح ولا غلط. الحسن والحسين يقولون رأي لصوت غلط. حسن والحسين ابن علي زوج كبير لكن قالوا لي يا عمنا تجادلنا نحن أينا له الوضوء الأفضل. نحن غلطنا كل واحد قال وضوء أحسن فسنتوضأ أمامك فاحكم بيننا. فتوضأ فعلم الرجل أن وضوءه كان خطأ. لما المنهج لما هجرنا المعروف ناهي عن المنكر. انت عارف الحسن والحسين دي المؤهلين كيف؟ ابوهن اسد الله البضرع ما سمعتوه؟ ها ابوهن علي بن ابي طالب يذبوه كلام. امهم فاطمه بنت رسول الله فيها كلام. جدهم سيد الدنيا كلها. لكن بعد كده قالوا لي يا عمنا ورنا الوضوء صح منه عشان يورثنوا ان وضوك ماله غلط. ياخذ الامر بالمعروف وده النهي عن المنكر. النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يدي المعلومه في شكل نكته. بعرف النكته لما ما عندنا ولد نفاش مش كده انا حموده حلاق الجامعه يعني هذه النكت كده ماخذين فيه شهاداتنا انا يديوني بين بكده. النبي اساسا داخل المسجد جماعة قاعدين في زول قاعد النبي قال كده معناه جنو أسكته وجماعة شعاليه بيوره وخط عينه يدفع عينه. النبي خط جنو جاوب بيوره والنبي قال من يشتري مني هذا العبد. شوف الرجل قال جنو قال له والله يا رسول الله لتجدني كاسدا يعني باير تلقان جنو. قال ولكنك عند الله لست بكاسد. داير يوريهم انه الزول عظيم ومكانته كبيره ويرفع من درجته ويزيد له معنوياته. جاته مره كبيره نزلت المعاش عنه سلمت عليه قال عليك حاجه؟ قالت له نعم. قال ماذا تريدين؟ قالت يا رسول الله أريد الجنة. دار شنو؟ دار يدعو لتخشين الجنة مدار على درجة 500 متر. دار تخشين دار يدعو لها. شوف النبي نكت مع العجوز قال لها يا فلانة إن الجنة لا تدخلها العجائز. ما بدخلنا منين؟ انخلعت بي عارفة ضحك قال لا تدخلين الجنة وأنت من الأذكار. تدخلين الجنة وأنت مالك؟ أنت يغني لك من الترباس عديل كده بس صغيرة حلوة كده علم رضا من معنوياته وراها الدرب الصح. الأمر بالمعروف لا بد أن يكون فيما اتفق عليه العلماء. أي قضية خلافية ما تمشي لا تأمر بها لا تنهى عنها. وربما يكون الفاعل أو التارك عنده شنو عنده دليل، عنده دليل. واحد شغال في السوق يبيع بيوع الأجل، أنت متأكد أنه بيوع الأجل ماله حرام، تمشي تقول لي يا عمنا يا أخونا بتبيع بيوع الأجل ليه؟ يقول لك والله لقد اطلعت على فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ العثيمين على الجواز. فهو يتكب عربيتك تفوت، انت اطلعت على الألباني قال حرام، من بعد قال حرام، ده طلع على ابن تيمية قال العثيمين، يلا خلاص ركب فوق من فوق ومشى. جبال لو جيت كم تساكي تطلع جاهز. لا بد أن تعرف الحكم، ولا بد فيما اتفق عليه الناس. الأمر بالمعروف هو لجمع الأمة لا لتشتيت الأمة، لجمع الأمة. شوف موسى حرس هارون قال له أخلفني خليك النائب الأول اللي اسم سلامة، قال له أرجعني قبلك. لا من جلق الجماعة بورغصاته واحدين بقى يعبدوا في العجل ما رضى، مسكوا قال له ده شنو؟ قال له خشيت أن تقول فرقت بينهم، خفتك تقول ليش شنو؟ فرقتهم، ما عندي دليل قوي، يمكن يكون فرقت لك شنو؟ شوف حرص على جمع الصف، مو داري يشتت الصف الإسلامي، مو داري يفرتك صفنا زي فرتك الطوف اللينا الليلة الليلة، لا داري يجمع الأمة الإسلامية على صف واحد ويدعى قضايا اختلافية، ما يصير الخلاف بين الأمة الإسلامية، لجمع الناس. من رأى منكم منكرا رأى قال علم تأكد أنه ده منكر، ذاك المطرأة رأى في اللغة العربية من معانيها شنو؟ العلم اليقيني من معانيها. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ النبي كان حاضر، يعني يا محمد لم تعلم علما يقينيا ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ده من معانيها، يعني تأكدت. ما يجي واحد يقول لك والله شفت فلان عوذ بالله ليلة سوى وسوى، بس شيل عودك وتمشي. يا زول اتقي الله في نفسك، انت يا اما تتأكد يمكن ما سوى، يمكن تزول فتنة، يمكن تزول جاهل، إلا تتأكد وقالوا ما فيه خلاف. من رأى منكم منكرا فليغيره، الأصل أنك تغير المنكر بثلاث درجات حسب الترتيب. أولا بيده، العلماء وقفوا بيده دي لما المشاكل كلها في بيده دي، قالوا أولا بيده نمرة واحد، أصلا دي حقة الحاكم، البغير بيده نمرة واحد من يا جماعة الحاكم. طبعا يا أخوانا الحاكم بأل التي تفيد جنس الحاكم، مو الناس نايمين أصلا الصباح انقلب حاكم، سنن الوضو معارفين الحاكم كذي، هيا ده حاكم. ما الحاكم في اللغة ما يدور بمكان يبقى حاكم، فعيتهم عيت يبقى حاكم. هني لأن الأمة الإسلامية وقت نشأت ما غادوها الجهلة، والله والله ما غادوها الجهلة إطلاقا. عبد الرحمن بن ناصر أحد قادة الأمة الإسلامية في مرحلة الانهيار في الأندلس في النصعان، بنى مسجد حاجة عجيبة تحفة في العالم، وقال له تجيبوا لي أعلم زول في البلد دي يخطب الجمعة. قالوا له أبو سعيد البوطي، قال لهم جيبوا، ما نقولوش راجع طيارتين ممكن يجيب منه، هذا الواحد يجيبوا طيار قولوا جلال ده. الرحمن بن ناصر راجع تاريخه من أعظم ملوك الأندلس، فجابوا أبو سعيد قالوا له القائد الأعلى رأيت الدنيا هنا دايك تخطب شنو الجمعة، طلع المنبر من بعد الحمد لله وبعد ما بدأ الآيات بتأكد لي قصر دور في عبد الرحمن بن ناصر، من أين لك هذا المال؟ الناس جوعى والأمم محتاجة والأعداء يحاصرون العالم، تبذلون أموال الأمة الإسلامية في هذه المباني وتفعل للقصور خطبتين برحمن ملا فوق تحت ودخل جوف الجضوم النفخة. كيف أنا ذو جبته؟ بدل ما يقول لي يا سعادتك ويا قعادتك ويا حماتك ايه تبقى ليك كدي؟ دخل عليه ولد وقال لي يا بني يا ابتي يا سلبي زعلك انت ما كان خالد غايدة لا القرار يمهود رغم 17 اعفاء لا تأزمون من حاجة سهلة بس ذاك الحدث تجيبة. قال له اعفيه، قال يا بني ما انصفت اعفيه من اي نفس هوت الغواية، من اجل اننا لفيت الصينية غلط وذول قال الحق اشيله؟ لا والله كده يا جماعة كده غارنوا ديل ناس زمان كنت لفوا الصينية غلط وناس نسأل قاعدين الفرق ادريش ما بين السماء والأرض ورانه ماله نفسه لفت شنو غلطان والذول ماله صح لأنه يعرف قدر العلماء وده قال الكلام ده وفي نفسه في شنو يعني بيشنقوا ما يشنقوا. واحد سأل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الأردن قال له يا شيخ فتوتك بأيام الخليج لو رجعت السعودية بتقولها تاني؟ قال له ما يمنعني يا بني وقد ناهدت 90 عاما. هذا ايش لا كل ليه باصة لا نمشي شارع النيل لا فوت اللفة ما انتهى الموضوع. قال له تعرف ايش يعني بيمنعني شنو 96 سنة؟ يعني معنا مو ناطجنه مو ناطن كلامه سيد قطب رحمه الله لما طلعوا المزنقة الرئيس قال لي شيخ لا سأل مزل قل له لا إله إلا لقنه فطلع له قال له قل لا إله إلا الله قل لا إله إذا كان قاله ووقف معه كده وقال له كده غبله كان نزله والله حاجة سهلة بس كان قال له كده كان نزله قالوا لا إله إلا الله أموت من أجلها وأنت تحيا من أجلها أموت من أجلها وأنت تحيا. أنت لا تأكل بوراء الباصة والحلاوة والطعمية وأنا لا أموت عشانها. يبقى الأمر بالمعروف الحاكم بعده منه من له ولاية. أسمع الكلمة دي من له شنو؟ قال الأب في أولاده يا دول ما سولك كثير في البيت تقعفون ضرب لكن انت صاحب التغيير لأنه ده ولدك ده شنو الغالب ولده ده يركب طيارة يفوت صاحب الولاية. ومن عين الحاكم كالشرطي طبعا الشرطي ده أنا بقوله مو شرطينا بقاش الشرطي بالصحيح ما هو الشرطين بيشبه حاكمنا حاكمنا بيشبهنا نحن الطيور على أشكالها تغى هاي واحد نحن ظلم نحن ديد يعني تتخيل يجينا عمر مخطأ يبقى لنا حاكم يجينا عمر عبد العزيز لا والله شبهين وتلاقينا نحن يعني كده لا زي قال لأنه الدولة ذات الحق يغير شنو ومن جعلته الدولة من العاملين في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده إذا قام في الدولة قانون الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا قام إيده مستدي ها بقيت على الناس هذيل رب صنعت على وقع فوق الهداية وقالوا في غانوس مغانوهم المعروف النهي دينا تتغير اليد وعلى شرط بقاعدة علمية أن التغيير ما يجيب ممكن أكبر منه. هذه قاعدة، يعني التغيير باليد ما يجيب شنو منكر أكبر، لأن القاعدة الفقهية بتقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. دي قاعدة لما علمية. طيب، فمن لم يستطع السواي ماله ما حدثنك، فبلسانه ده يدخل فيه الحاكم ذاته، اللسان ده يدخل فيه شنو وكل ذكرناهم، ثم والأب والأم والمعلم والإعلام والشارع والمجتمع وأئمة المنابر وكل الناس يدخلوا في شنو. لكن دي يا جماعة يا جايبان المشكلة الليلة دي، لأنه كل من هب ودب عين نفس شنو عارف، وقالوا ناس بارنوا سؤولوا المديدة حرقتني، تعرفون المديدة حرقتني، الناس العجائز يعرفوها هاي المديدة حرقتني، بس يقولك عنده رد، عنده شنو رد وين في تمشي إذا حاجات من ديل بالشغل ديل في الفيسبوك ولا بوك بوك ديل لما الإنجليزي ديل. طيب رادي منو رادي له على إمام، رادي على منو رادي له على داعية، متكلم في شنو متكلم في ذول بالله، لا يتكلم في الشيوعية، لا يتكلم في البعثية، لا يتكلم في الإلحاد، لا يتكلم في الذين اعتدوا على مال الأمة الإسلامية، لا يتكلم في اليهود، لا يتكلم في بني إسرائيل، يتكلم في أهل القبلة ومن قالوا أشهد أن لا إله إلا الله. عشان كده بلسانه دي هي الآن عاملة علينا مشكلة، لأنه كل من ظن نفسه أنه أعلم من الغير انطلق يلح في أعراض الآخرين، وهو أكثر من يجهل ما يتكلم فيه. إعرابي بدوي من منطقة جازان دخل على الشيخ الفاضل رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، جاءوا زعلان كاب جازان، لأننا جازان عندنا عبد العزيز بن باز لآخر محطة، فلما دخل وجد ضيفه الشيخ الألباني وهو لا يعرف الألباني. الشيخ من بعد عزنا جازان سلم عليه طيب خاطره، قال له مالك اليوم؟ قال له يا شيخ أنت تقول في رسالتك أن المصلي بعد ما يرفع من الركوع يقبض. قال له نعم، بعد ما يرفع من الركوع شنو يقول؟ سمع الله محمد يتوجنه يقبض. مالك هذا الذي يقول اسم الألباني هذا يعني يقول فيه ما تقبضه، اشتغل منه قدام منه الشيخ ينبذ. قال له موصى يعني كان الألباني ماله موصى الصح ده العربي ركب فات. الشيخ الألباني استأذن داير يطلع، انت عارف ختم قيامه بنفس الدخول، لما اندخل قبل الشيخ ينبذ، ولما خرج قبل الشيخ ينبذ، ما قال له ما شرد عليك في اليوتيوب ابقى راجل الليلة ارجع الفيسبوك وانا عندي مقطع رقبتك شل لك مقطع، ما قال له كده. تخيل شوف هذا الدين، ما قال له حارد عليك، ضحك الألباني وغبل الشيخ ابن باز، لانه لما سألوا قالوا امرنا بتقبيل العلماء. الشيخ الألباني يرى الشيخ ابن باز اعلم منه، فكده ما دخل عليه مدخل إلا وقبله بين عينيه. هذه هي الأخلاق التي جاء بها هذا الدين العظيم. نحن أخلاقنا أمرتنا كيف نهج الأئمة الأربعة مع بعضهم البعض وهم يعلمون قضايا اختلافية فيما بينهم؟ والله ما في ورق ولا سطر أن مالك رد على الإمام أبو حنيفة وهو يختلف معه في قضايا، ولا بكلمة، ولا يسمح أن يقال أبو حنيفة في مجلسه إلا أن يقال الإمام الأكبر، ما بيرضى يقول أبو حنيفة لا، إلا تقول شنو؟ الإمام الأكبر. الإمام الشافعي تتلمذ على مالك، ما يرضى إلا أن يقول شيخي وإمامي، ويخالف في بعض القضايا ولم يرد عليه. كذلك أحمد بن حنبل التقى بالشيخ بالإمام الشافعي واختلف معه في قضايا ولم يرد عليه، وكلهم يجل الآخر، وكان كلهم يجلون كل العلماء ويرون منزلتهم أنها من أعظم المنازل، وكل قضيتهم المعصوم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ده الوحيد معصوم، عشان ما في ذلك يطالبنا بأنه فلان ليه يغلط، هي غلط، ما هو معصوم، ما هو من البشر، وانتهى الكلام. طيب فمن لم يستطع فبقلبه، إذن القلب له عمل، القلب له واجب أن ينكر المنكر، ومن أولويات إنكار البعد عنه. يعني ما تلاقين تقول له والله الغنى حرام، وخاصة سميت مرأة يعني شقت حنك وبقت شنو يعني، لكن طبعا خان مقدر والله، وحياة الفنانين دي المشجعين هم كتار والحكومة واقفة معاهم، لكن بقلبك شنو ممكن، وتمشي تتغدى معاه بالتجبل، ما انت كذا، انت عصك بتنكر بقلبك، انت تقول مع سيد المرأة الباطل ممكن، ولا تقعد معاه، ده ما أدنى حاجة عندك أن تعتذر شنو المنكر، وأن ترتعد من المنكر، وأن يرى ذلك في وجهك. مش يقول لك والله الغنى حرام، تقفل في العربية زي في الكريم المسجد شغال ويجي في الكريم تقفل زي ما قلت الغنى حرام، تقفل لك ده تناغل، ده أدنى، وليس ولا ذلك شيء. يا جماعة يا جماعة، الأمر بالمعروف عبادة، وهو سبب خيرية هذه الأمة، وهذه الأمة كانت نموذج في قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام الباغلاني طلب قساوسة العالم مناظرة مع علماء الإسلام، فخليفة المسلمين انتدب الإمام الباغلاني، قال له تمشي تمثل علماء العالم كله، وهناك الكنيسة والإمبراطور الروماني جمع كل علماء القساوسة، وقال له وروني زول كده نزل له بيشنو، قالوا له وش تنزل له بيها، ما بنقدر نسلم عليك كده، بيجي واقف على وين راسه وين في السماء، قال لهم خلاص المدخل أعملوا المدخل أعملوا فيه حبل عشان يضطر شنو يجي داخل كده، وقعدوا بيجاوب يجاش عشان ترهبوه تعملوا له إرهاب فكري. باغلان أول من جاء لقى الحبل سل السيف قطع شنو قطع الحبل، بعدين عين جاي وعين جاي ما سلم على القساوسة وما سلم على علمائهم، مش على الحاكم، الحاكم زعج قال له سلم عليك جماعة ديل، رجع قال له ازيكم، اسمع الكلام ده ازيكم وازي اولادكم وازي بناتكم، الملك غرب قالوا ألا تعلم أننا ننزههم عن الزواج وننزههم على الولد والبنت؟ قال سبحان الله، تنزههم ولا تنزه الله من الولد؟ حسم المناظرة وطلع فات. كانت المناظرة في شنو؟ في أن عيسى ابن الله. انت عارف سوى كان ده لشنو؟ لأنه أصلا هو قاصر ينصر منه، ينصر الله وينصر هذا الدين. هو نزل في دائرة، دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك استطاع بعون الله من غير كثرة كلام أن يحسم القضية، والنتيجة تنتهي شنو؟ لصالح هذا الدين العظيم. لذلك يا معد منهجنا، والله ما شرق علماؤنا ولا غربوا في هذه الدنيا إلا وأرسوا قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله رفعوا راية هذا الإسلام عالية في ظلمات وديهجير الدنيا كلها. من أجل ماذا؟ من أجل هذا الدين، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قادوا الناس إلى هذا الدين بالأخلاق الفاضلة، بحسن الخلق، وبقانون وغلاله غولا لينا. كان هذا منهج. هذا الحديث يحتاج إلى أكثر من ذلك، وهو عنوان لعدد من المحاضرات. لكن أنا أرى اليوم نحن في السودان محتاجين لهذا المنهج، منهج التعامل مع بعضنا البعض، أن نرين الجانب لبعضنا البعض، أن نكون هينين لينين، أن نحب بعضنا البعض. نحن الله دانا منهج دستور محمد رسول الله والذين معه نعنا، أدانا الصفتين أشداء على منو؟ على بعض. رحماء وين؟ بينهم. هذه مع الصفة ما تفارقة، ما تبقى شديد على إخوانك، فليخطوا وليذنبوا وليرتكبوا ما يرتكبوا. نحن لا نريد ملائكة، نريد بشرا وعدهم الله. لو أنكم لم تخطئون وتستغفرونني لذهبت بكم، وجئت بأناس يخطئون ويستغفرون فأغفر لهم. هل عارفين كده؟ رجل يدخل على رسول الله ورائحة الخمر فيه فيجلده 40 صوتا فيخرج ويعود آخر النهار وقد شرم مرة ثانية ويجلد 40 جلدة. وسعيد قال: فقال أحدنا: لعنة الله عليه، أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله مخمورا. قال: فغضب رسول الله حتى عرفنا الغضب في وجهه، قال: لا، إنه يحب الله ورسوله. على كيفك أنت؟ مالك ومال؟ إنه يحب منه؟ غلط ولا ما غلط الشرف؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام أداه وسام، يحب الله ورسوله. هذا الذي نريده، أن يكون أخلاق الدعاة وخطباء المنابر وأصحاب الدروس والمتحدثين في هذه الأجهزة التي انقلبت عند الكثيرين، كما صدق الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الذين يقلبوا هذه النعم بدل ما تكون خيرا للأمة تكون وسائل شتم وغص وإساءة للبعض البعض لتفتيت الصف الإسلامي. ونحن نريد أن نجمع الأمة الإسلامية، كل من يقول كما قال الإمام الطحاوي: من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا. هذه قواعد قال شهدنا له بالإسلام. الإمام الطحاوي بدأ صدر كتابه العظيم العقيدة الطحاوية بهذه المقدمة. والذين يدعون الدفاع عن هذه العقيدة يجهلون هذه القضايا وهذه العقيدة. ينبغي أن يرجعوا. أحمد بن حنبل يأتيه رجل معه مجموعة، قال: يا أبا عبد الله اعفو عنا. الرجل وجمعته جلدوا أحمد بن حنبل وسجنوه 28 شهر، يجلدوا كل يوم من الصوت ويمسوا على خشبة فيها مسامير ويصب الماء البارد عليه. جو قالوا له: أعف مننا. قال: والله أشهد الله وأشهدكم أنتم، يوم أن وضعتم الغيد في قدمي قلت: اللهم أشهدك أني عفوت عن كل واحد منهم. ولد عبد الله قال: يا أبتي لما؟ قال: يا بني أسكت، إن رسول الله قال: إن الله ينصب راية في الجنة يوم القيامة للعافين عن الناس، وأريد أن أكون تحت هذه الراية. بهذا نال شرف أن يكون إمام أهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى نجمع صفنا، أن يوحد كلمتنا، أن ينصر على من عادانا، أن يصلح حال أهل السودان، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يجعلنا أمة خيرة نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ونسأل الله أن يتولى بقوته وبعظمته وبكبريائه وبجبروته كل من يريد هذا الإسلام بشره، ويعلي تلك الراية العظيمة أعلى راية. وإن كنا نثق أن الله ناصر هذا الدين مهما طال هذا الذي نحن فيه. جزاكم الله خيرا.